وانت غايب عن عيني. الشهد ألاقي ليلة والبعاد طول علي طول علي. يا حبيبي يا حبيبي يا ترى يا وحشني بتفكر فيني. ترى يا وحشني بتفكر فيني عامل ايه الشوق معاك سهرت السهر بعدي صحيت الماء وجع فيا سهرت السهر بعدي صحيت الماء وجع فيا ونسى وكل ليلة بعد مطمن عليك هيجيلي النوم هيجيلي